أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعقلوا ولم يعلموا حقيقة صفات الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا لم يكونوا على علم بمعاني هذه الصفات. وهؤلاء الذين قالوا هذا القول يسمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مفوضة، ويسمونهم أو يصفونهم بأهل التجهيل، لأنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يجهلون حقيقة هذه الصفات. فشيخ الإسلام هنا يرد على هؤلاء بأمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة ونصح الأمة، وربنا قد أخبر أنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين قد كمل والنعمة قد تمت، وقد أمر الله عز وجل رسوله بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فأمره الله عز وجل أن يبلغ رسالته، وأعظم الرسالة أن يبلغها أن يبلغ ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل والإيمان به. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. فذكر هنا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة أو منازلهم، وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. ومثل هذا أيضا جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم نهارا طويلا من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، فأعلمنا أحفظنا، فذكر كل شيء يكون لقيام الساعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمة وبين لهم ما يحتاجونه من أمور دينهم، بل بين لهم ما يتعلق بقضاء حاجتهم وآدابها، فمن المحال أن لا يبين لهم ما يحتاجون اعتقاده بقلوبهم وما يحتاجون قوله بألسنتهم. فإن الإيمان بالله هو أصل الدين، الإيمان بالله أصل الدين. قال هنا: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت. يقول محال أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ وعلم أمته كل شيء له فيه منفعة، لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم، فإن هذا هو لب الرسالة وزبدتها كما قال. ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا الأمر هو خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم، يقول كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع. هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الباب ولم يوضحه لأمته ولأصحابه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الأمر المتعلق بصفات الله أو المتعلق بأسمائه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هم أميين لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة وأماني، وإنما يقرؤون حروفا وألفاظا ولا يعقلون ما تحتويه من معاني، كالعامي الذي يقرأ كلاما ولا يفهم ما المراد به، وهذا من أبطل الباطل ومن أمحل المحال. لأن هذه أولا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة ونصح الأمة، وما من خير إلا ودل الأمة عليه، وأعظم الخير وأكثره حاجة وأشد الناس حاجة إليه كما قال هنا، بل هو الغاية وهو المطلب وهو الخلاصة وهو الزبدة، هو معرفة الله بأسمائه وصفاته. ما يتعلق باعتقاد ما يجب اعتقاده في حق الله عز وجل، خاصة أن الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، فهم يقرؤون في كتاب الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ويقرؤون أن الله سبحانه وتعالى يجيء ويأتي سبحانه وتعالى، ويقرؤون أيضا أن الله عز وجل له يد كما قال تعالى خلقت بيدي، ويقرؤون غير من الآيات التي فيها إثبات صفات الله عز وجل، وهم أحرص القوم على معرفة ما يجب عليهم اعتقاده، ومن سبر حالهم وعرف غايتهم وحرصهم على طاعة الله عز وجل وسؤالهم عن القطمير والنقير والقليل والكثير عرف أنهم لا يمكن أن يغفلوا هذا الباب، وإنما لم ينقل عنهم ما يتعلق مثل هذا الباب لأن ما هم فيه من معرفة لغة العرب وفهمهم لما فيها من الدلالة والمدلول أغناهم عن السؤال، فهم عرب أقحاح يعلمون من الكلام مراده لأن الله تكلم بلسانهم كما قال تعالى كتاب إن أخبر الله عز وجل بلسان عربي مبين، فالله أنزل هذا الكتاب وجعله بلسان عربي مبين سبحانه وتعالى، ففهموا من هذا الخطاب ما دل عليه من جهة ألفاظه وما أفاد من جهة معانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، ولو كان ظاهر الآيات غير مراد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يتعلق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله عز وجل، فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله منه ما هو تلاوة له، تلاوة له، فإن سكوته مع ظاهر معنى الآية هو تفسيره، فالنبي يفسر القرآن بتلاوة الآيات، وأن تلاوته إياها هو تفسيرها، فليس لمعنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلا معنى أن الله لا يشابه خلق ولا يماثلهم، وأن له صفة السمع والبصر. أيضا عندما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى وسكت عن تبين خلاف ما دلت عليه الآية أفاد أن ظاهرها هو المراد وأن ما فهمه الصحابة هو المراد أيضا، ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا قال الأعرابي أو يضحك ربنا رسول قال نعم قال النعد من رب يضحك خيرا، ففهم من الضحك الضحك الذي يفهمه العرب ولم يفهم معنى غير المعنى الذي تدل عليه سياق هذا الحديث وهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من جهتين شيخ سلم ينكر هذا القول من جهتين، الجهة الأولى من جهة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدعوة وتعليم الأمة ما تحتاج من أمور دينهم وما يكون عليهم اعتقاده وما يجب عليهم قوله، والجهة الثانية حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة ما يجب عليهم من جهة القول ومن جهة الاعتقاد، وهم أحرص الناس في هذا الباب، فقد مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأما أو يقول هنا ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين، يعني يقول من يقول هذا القول أو غير قائلين في هذا الباب بحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق، أي أن هؤلاء الصحابة لمن اعتقد فيهم أن تكون القرون المفضلة القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي ثم يلون أنهم كانوا لا يعلمون معنى هذه الآيات أو أنهم يعتقدون فيها خلاف الحق، فهذا من أمحل المح. أولا من جهة أنهم غير عالمين أن هذا من أبطل الباطل من جهة حرصهم على معرفة الحق وبحثهم وسؤالهم عن كل ما دق أو جل، وإنما سكتوا عن هذا الباب لأن معناه قد ظهر لهم ولا يحتاج إلى كثير بيان، فإن الله قد بينه بلسان عربي مبين. أما أنهم اعتقدوا خلاف الحق أو نقيض الحق فهذا أيضا من أبطل الباطل، يقول أما الأول فلأن من في قلبي أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده، يقول هذا الباب النفوس ومن كان عنده همة طلب علم أو في قلبي حياة أول ما يحرص عليه ما يتعلق في حق الله عز وجل وما يجب عليه في حق ربه من باب أسمائه ومن باب صفاته، وما يجوز له اعتقاد في ذات الله وما لا يجوز اعتقاده. هذا يسأل عنه عامة الناس، فكيف بخيرة القرون وبأفاضل الناس عند الله عز وجل. يقول: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور الفطرة الموجودة، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات، وهو أن يعرف الإنسان ما يجب عليه اعتقاد وما يلزمه معرفته، أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم القرن الأول والثاني والثالث؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله، بل حتى الذي يعرض عن طاعة الله عز وجل تجده حريصا أيضا في هذا الباب أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده. فكيف إذا كان من أحرص الناس على إرضاء الله وطلب مرضاته، فإن حرصه يكون أعظم وأعظم. يقول: وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ يقول: هذا لا يكاد يقع حتى ممن مكبا على وجهه على أمور الدنيا وغافلا عن طاعة الله، تجده يحرص أن يتعلم هذا الباب وأن يعرف ما يجب عليه اعتقاده وما يجب عليه قوله. فكيف بمن كان من أسرع الناس في طاعة الله وأحرصهم على مرضاته؟ لا شك أن حرص على هذا الباب هو أعظم ما يكون. وأما كونهم كانوا غير معتقدين في غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. فهم يعني من يقولهم كان على الاعتقاد غير الصحيح، فهذا أيضا لا يقوله مسلم ولا يعتقده مسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا من أعلم الناس بالله وأحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندهم شيء يخالف الحق لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأن إجماعهم حجة بالإجماع، إجماعهم حجة بالإجماع، ولا يعرف عنهم خلاف في هذا الباب أو أن أحدا منهم أنكر شيئا من صفات الله أو تأول شيئا من صفات الله عز وجل، بل كلهم مجمعون على إثبات ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. قال: ولا يجوز أيضا، وهو أن يظن أن يكون الخالفون الذين جاءوا بعد القرون المفضلة أعلم من السالفين، كما يقول بعض الأغبياء، يقول بعضهم أن ممن لم يقدر قدر السلف ولم يعرف حقهم ولم يعرف علمهم فإنهم من أعلم الناس، كما قال ذلك الأوزاعي وقال عبد العزيز رحمه تعالى، يقول: إنما سكتوا عن علم، وإن نطقوا نطقوا أيضا بعلم، فليس سكوتهم عجزا ولا كفهم يعني وليس كفهم عن الخوض فيها من ضعف أو عجز، وإنما تكلموا بعلم وسكتوا على علم، قالوا ما يلجب قوله وسكتوا عما لا يجوز لهم أن يتكلموا فيه، فهم عن علم وقفوا وبعلم أيضا تكلموا وقالوا رحمهم الله. وهذا ما قاله أئمة أهل العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أو لا يظن أن الخالفون الذين بعد عهدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أجهل الناس بلغة القرآن أو من أجهل الناس بلغة العرب، وهم مع ذلك من أبعد الناس عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على اتباعه، أن يكون هؤلاء الخلف أعلم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ذلك بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله المؤمن به حقيقة المعرفة المأمورة بها، من أن طريقة السلف، يقول هذا القائل، أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا باطل، بل نقول طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة الخلف إنما هي طريقة تعمق وتملق وضلال، إلا أن يوافقوا ما عليه سلف هذه الأمة. فالسلف أعلم وأحكم وأسلم، لأنهم أعلم بمراد الله وأعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحكم في اتباع نصوص الكتاب والسنة، وأسلم أيضا من الضلال والخرافة. يقول: فإن هؤلاء المبتدع الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث أنهم ظنوا أن طريقة السلف، وهذا من جهلهم بالسلف، هم الآن جهلوا حقيقة السلف وبنوا على جهلهم هذا المعتقد الفاسد أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون عن كتاب الله أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب القرآن. هم هذا اعتقادهم بالصحابة، أنهم مجرد أناس يقرؤون القرآن ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يفهمون ولا يعقلون المراد من هذا الكلام. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة. هم أولا أخطأوا وظنوا ظنا فاسدا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أصحاب النبي والقرون المفضلة هم أعلم الناس بكلام الله عز وجل وأعلم الناس بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول شيخ الإسلام وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف. كذبوا حيث ظنوا أن الصحابة لا يفهمون، وأخطأوا أيضا في تصويب طريقة الخلف وهي طريقة مبتدعة ضالة لا تقوم على نص ولا على سنة، لا تقوم على نص ولا نقل ولا عقل، وإنما تقوم على أصول أصلوها فاسدة وشروط شرطوها ضالة لا يدل عليها دليل، مثل ما ذكر هنا من المجازات العقلية وغرائب اللغات. يعني صرفوا النصوص عن ظاهرها بأمور، صرفوا عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات وبعقل فاسد ليس بعقل صريح سالم. قال هنا وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليه هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى لأنهم أصلوا أصولا فاسدة، فلما اعتعرت هذه الأصول مع نصوص الكتاب والسنة جزموا وعزموا على صرف هذه النصوص عن ظاهرها إلى مجازات باطلة وغرائب في اللغات فاسدة حره بها نصوص الكتاب والسنة. وذلك لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا، اعتقدوا قبل أن يستدلوا، فلما كان اعتقادهم فاسد والنصوص تخالف اعتقادهم حرفوا نصوص الكتاب والسنة حتى توافق اعتقادهم الفاسد. يقول هنا وكان معك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي تسمون طريقة السلف أنهم مفوضة لا يعرفون المعاني ولا يثبتون حقيقة المعاني، وبين صرف اللفظ إلى معنى إلى معاني بنوع تكلف وهي التي تسمون طريقة الخلف. فأتوا إلى استوى فتأولوها وحرفوا إلى معنى استولى، وأتوا إلى معنى ضحك بمعنى إرادة الإنعام، وأتوا إلى معنى اليد فقالوا هي بمعنى القدرة وما شابه ذلك. وهذا كله من باب أنهم اعتقدوا أن الله لا تقوم به صفة ولا يحل به حدث وعرض، فلما وجدوا الآيات والنصوص تخالف ما اعتقدوه حرفوا هذه النصوص. وهم بين أمرين، إما أن يثبتوا الألفاظ ويكيفوا ويفوضوا المعاني، وإما أن يثبتوا الألفاظ ويحملوا معانيها على معان فاسدة بدلالات فاسدة وهي شبهات كما قال الشيخ وقد وحرفوا فيه الكلم عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين، يعني مقدمتين كفريتين، أولا تضليل السلف والمقدمة الثانية تصويب الخلف، لما بنوه على اعتقاد فاسد وهذا الاعتقاد يخالف النصوص حاولوا أن يصرفوا النصوص عن ظاهرها. كانت النتيجة استجهال السلف الأولين واستملاههم، أي أنهم بلها لا يعرفون ما يقرؤون، واعتقادهم كانوا قوم أميين منزلة الصالحين من العامة، رجل صالح لكنه لا يفهم ولا يعقل المراد، لم يتبحروا في حقائق العلم، مع أن العلم الذي يطلبه السلف علم غير محمود، وإنما هو علم متكلف فيه، وهو علم لا ينفع متعلمه ولا يرفعه عند ربه سبحانه وتعالى. قال هنا ولم يتفطن دقائق العلم. يقول هنا ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان، وهو قولهم أن الخلف أعلم وأنهم أعرف بدقائق الأمور وبدقائق الأدلة، قال إذا تدبر المسلم أو الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلال. لماذا؟ لأن واقع هؤلاء الضلال واقعهم المتأخرون واقعهم أنهم في حيرة وفي شك وفي ريب وتخبط كما وقع ذلك للرازي، وكما وقع ذلك للشيرازي، وكما وقع ذلك للجويني، وكما وقع ذلك أيضا لغيرهم من أرباب هذا الكلام وهم من أرباب هذا الضلال. فهؤلاء كان يقول قائلهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضع كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا حال القوم الذين تفضلونهم على السلف، حالهم أنهم بهذه الصفة، أنهم طافوا المعاهد كلها وسيروا طرفهم بين تلك المعالم، فلم أرى. يقول هؤلاء المتعالمون المتأخرون المتخلفون الخالفون لم يرى منهم إلا واضعا كف حائر، أنهم في حيرة وشك، على ذقن أو قارعا سن نادمي. هذا نهاية القوم، وهو قول أيضا الشيرازي عندما قال، أو الرازي عندما قال، هذا يقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين وبال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. ويقول الجويني: لقد خضت البحر الخضم وتركت الإسلام وأهله. ويقول: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وها أنا أموت على عقائدي عجائز نيسابور. أي يقول: لقد خضت البحر الخضم وتركت علوم الإسلام وأهله، أي تركت علوم المسلمين ما يتعلق بمعرفة الكتاب والسنة، ودخلت في كتب الفلاسفة الذين هم من أجهل الناس بالله عز وجل. يقول قائل: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة وقد رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الجويني: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن يقول: إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وهو الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. إذن مثل هؤلاء كيف يفضلون على الذين كانوا أعمق الناس علما وأكثر وأقلهم تكلفا وأعظمهم إيمانا وأكبرهم يقينا، ولم يقع منهم شك لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هؤلاء القوم بهذه المثابة والمنزلة؟ ثم يأتي من يقول أن الخلف علمهم أعلم وأحكم، وأن السلف علمهم أسلم، بل نقول السلف أعلم وأحكم وهم الأسلم أيضا، والناجون يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. سيأتي معنا ما يتعلق مثل هذه النقولات عن هؤلاء المتخلفين والمخالفين لسلف الأمة. إذن خلاصة هذا المبحث، رده شيخ الإسلام، خلاصة المبحث هي أنه كيف يفضل علم الخلف على علم السلف، وكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أكثر الناس حرصا على معرفة الحق والديانة به لله عز وجل، أن يترك معرفة الحق وأن لا يدين به ولا يقول به ولا يعلموه الناس، ويأتي هؤلاء المتأخرون الخالفون فيكونون أعلم بهم أو أعلم بالله منهم، فهذا من أمحل المحال. فرسولنا قد بلغ الرسالة وأصحابه قد أدوا الأمانة أيضا، ونشروا دين الإسلام في الأرض، وتفرقت أجسادهم في الأرض تبليغا لدين الله عز وجل، وكانوا على هدى وعلى طريق مستقيم رضي الله تعالى عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي، والذي كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم هو الصراط المستقيم، والدين القويم الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى.